وسيرت بالثياب الظاهرة فقط، أما شيء يصف مقاطع البدن ويصف الأمور هذه من دواعي الفتن. لا يجوز أن تدخل المرأة في المؤمنة في مثل هذا، يجب أن تبتعد عن مثل هذا الأمور التي ثم هذا فيه تشبه بالكافرات والعائرات، والتشبه ممنوع أصلا بمثل هذه الأمور. من تشبه بقوم فهو منهم، ما يقول شيخ الإسلام أقل ما يقال في هذا الحديث أنه يدل على التحريم، وإلا ظاهره أكبر من هذا. السلام عليكم.